وأن محمد رسول وأبرأ من كل دين خالف الإسلام، أو يقول بعبارة أخرى هذا وجه النفي، يقول بوجه الإثبات أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن بعثته ورسالته للناس كافر، للناس كافر. فالقرينة هنا في عند توقفه على لا إله محمد رسول الله لا تكفي، لا تكفي. لماذا؟ لأنها نفس عقيدته، نفس عقيدته الأولى التي كان يعتقده. مفهوم هذا الباب؟ قال ومن أصحابنا من اشترط التبرؤ مطلقا، قال وهو غلط. بعض أهل العلم حتى توضح لكم المسألة ماذا كان يشترط على الكافر؟ لابد أن يتبرؤ، لا يكفي مجرد تلفظ بالشهادتين، وهذا واضح من كلامي، لابد أن يتبرؤ مهما كان، يهودي نصراني موحد غير موحد ثانوي، لابد كافر جديد لابد يريد أن يسلم لابد إيش يتبرأ من دينه، فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأبرأ من كل دين خالف الإسلام أو أبرأ من كل عقيدة خالف عقيدة الإسلام. صحيح؟ هذا ظاهر أن هناك بعض الحالات لم يكتفي فيها، لم يكتفي أهل العلم بمجرد تلفظ بالشهادتين، وهذا الذي نريد إثباته. قال البغوي كما ذكر عنه ابن حي فتح الباري في المجلد 12 صفحة 297، قال انتبه هذا تفصيل طيب، الكافر إذا كان وثنيا أو ثانويا لا يقر بالوحدانية، واحدة واحدة لا يقر بأي شيء، انتبه هنا لا يقر بأي شيء بالوحدانية، فإذا قال لا إله إلا الله فقط نحكم له بأي شيء، قال حكم بإسلامه، ثم يجبر على قبول جميع الأحكام ومنها أنه يشهد بأي شيء رسالة، أنا معروف، لكن خطوة ثانية، قال ويبرأ من كل دين خالف الإسلام، ويبرأ من كل دين خالف الإسلام، هذا إذا كان إيش غير موحد. قال وأما أن كان مقرا بالوحدانية هل يكفي أن يقول لا إله إلا الله؟ لا لابد يضيف إليها أحسن، انتبه بكر الله يكرمك. وأما من كان مقرا بالوحدانية منكرا للنبوة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول محمد رسول الله، هذه مرحلة ثانية. صحيح؟ طيب فإذا كان مقر بالوحدانية ومقر برسالة إذا لم يكن صاحب معتقد فاسد، إذا لم يكن صاحب معتقد فاسد نقبله منه، فإذا كان صاحب معتقد فاسد لابد يتبرأ من هذا المعتقد. قال فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة يقر بالوحدانية ويقر برسالة ولكن يعتقد أنها لمن؟ العرب، هل يكفي شهادتان؟ لابد يضيف لها شيء، هل يعتقد أنها للعالمين أو يتبرأ من هذا الدين؟ فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة فلا بد أن يقول إلى جميع الخلق، لابد، ينظر لكلمة لابد، هذا كله صريح فإن أهل العلم في بعض الحالات اشترطوا ألفاظ أخرى تضاف إلى الشهادتين أو إلى أحدهما، فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى جميع الخلق، أو يقول أبرأ من كل دين خالف الإسلام. يقول ابن قدامة في المغني في المجلد الثاني صفحة 99، قال ومن أقر برسالة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأنكر كونه مبعوثا إلى العالمين لا يثبت إسلامه حتى يشهد أن محمدا رسول الله إلى الخلق أجمعين، هذا وجه لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنه إلى الناس كافة والخلق أجمعين، صحيح؟ أو يتبرأ مع الشهادتين من كل دين مخالف الإسلام، أو يقول وأبرأ من كل دين مخالف الإسلام، صحيح؟ إذا تبرأ من معتقده من معتقدي القديم، صحيح؟ فاهمين حتى الآن؟ قال وإن زعم أن محمد رسول مبعوث، قال أنا أزعم أؤمن وأعتقد أن محمد رسول مبعوث، بعد غير هذا لزمه الإقرار بأن هذا المبعوث هو رسول الله، انظر التدقيق، انظر التدقيق، قال لا إله إلا الله محمد رسول مبعوث، رسول من؟ مبعوث من؟ ولمن؟ لمن حققناه؟ لابد أن يكون الناس كافر، صحيح؟ فإذا قال محمد رسول لا إله إلا وأن محمدا رسول مبعوث هل تكفي هنا؟ لمن؟ مبعوث رسول من هو؟ رسول نفسه مسيلمة الأسود العنسي المتنبئين هؤلاء الدجالون، فلا بد أن يقول كما قال ابن قدامة لازمه الإقرار بأن هذا المبعوث هو رسول الله، هذا الكلام كله ماذا نريد منه؟ نريد منه أن هناك حالات خاصة لا يكتفى فيها بمجرد النطق بالشهادتين أو بأحدهما، وإنما لابد أن يتلفظ بألفاظ أخرى حتى تحقق إرادة الإسلام كدين، مفهوم هذا الكلام؟ أظن أنه ظاهر من كلام أهل العلم. قال لأنه إذا اقتصر على الشهادتين احتمل أنه أراد ما اعتقده، لمن هذا الكلام؟ قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صحيح؟ ولم يضف إليه أي أمر آخر. ربما أنه أراد ما في نفسه أنه رسول الله لكن العربي كافة العربي فقط وليس الناس كافة وليس لبني إسرائيل صحيح؟ أو قال محمد رسول مبعوث ولم يقصد رسول الله مبعوث من نفسه كما كان مسلمة أو كان هؤلاء. فلا بد من إيش؟ من ألفاظ تبين ماذا يريد. لماذا؟ لأن هناك قرائن خاصة بهذه الحالة. هذا رجل صاحب معتقد فاسد والتلفظ بالشتين لا يكفي وحده لإثبات أنه خرج من هذا المعتقد. كلام واضح. وفي نهاية المحتاج الشافعي في المجلد 7 صفحة 419 قال ولا بد في صحة الإسلام انتبه ولا بد في صحة الإسلام مطلقا من الشهادتين. الصورة الأولى الأصل. قال بعدها ثم الاعتراف برسالته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى غير العرب إلى غير أنه مرسل لغير العرب. لكن هذا الأمر يطلب من جميع الكفار عندما يأتون الإسلام لمن كان دينه من قبل إثبات الرسالة له ولكنها خاصة العرب أو كان دينه من قبل إثبات الرسالة مع معتقد فاسد. قال ممن ينكرها الذي ينكر أن رسالته عامة هو الذي لابد أن يأتي بهذه الإضافة أو بهذا الإقرار. قال أو البراءة من كل دين يخالف دين الإسلام. وهذه البراءة أمر عام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أبرأ من كل دين يخالف دين. البراءة دي إيش تفيد؟ تفيد بإيش؟ كل المعتقدات الفاسدة ومنها اعتقاد الفاسد من قبل سواء كان أن النبوة خاصة بالعرب أو النبي عليه السلام نبوه من عند نفسه أو أن القرآن كلا غير ذلك من المعتقدات الفاسدة. فإذا قال أبرأ من كل دين خالف الإسلام هذا براءة إيش؟ براءة عامة من كل معتقد فاسد. نقول يشهد لهذه الأقوال التي ذكرها أهل العلم والله تعالى أعلم أعلم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه عن عبادة بن الصامت والذي مر معنا شرحه في كتاب التوحيد من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله ذكرت هذا الحديث وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان المعنى. انظر كم شيء اشترط النبي عليه السلام. يقول النووي كما في تيسير عز الحميد صفحة 53 هذا حديث عظيم جليل الموقع. لماذا كان حديث عظيم جليل الموقع؟ وكل كلامه أهل الصلاة عظيم وجليل. قال وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد. قال وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد. فإنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جمع فيه. لماذا كان أجمع؟ جمع فيه ما يخرج عن ملل الكفر مع اختلاف عقائدهم وتباعدها. كلام صحيح. جمع فيه ما يخرج عن ملل الكفر مع اختلاف عقائدهم وتباعدها. فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم. هذا الذي يريد يباين به إيش؟ جميعهم. هناك حالات لا بد من ظهور هذه المباينة. لا بد من ظهور إيش؟ الإقرار اللساني المجرد لا يكفي. لا بد أن تضاف إليه أمور أخرى تدخل في الإقرار هنا حتى تتأكد تلك المباينة أنه باين معتقده ودينه الفاسد الأول. قال القرطبي في تعليقه وفي شرح هذا الحديث في المفهم شرح صحيح مسلم قال ويستفاد منه ما يلقنه النصراني إذا أسلم. إذا النصراني إذا أسلم نكتفي في حق أن يقول لا إله إلا الله رسول الله؟ لا. وأن عيسى عبد الله ورسوله ليس بإله وليس بابن لله. فإذا كان من طائفة تؤمن بأن النبوة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول نبي لابد أن يقر بأن نبوته ورسالته إيش؟ عامة الناس كافة وليس خاصة بالعرب. قال يستفاد منه ما يلقنه النصراني مسلم. هذا الباب له قاعدة. هذا الباب أظنكم فهمتموها ذكرها أهل العلم ونقلها عنهم محمد معين نسين في كتاب الإمام صفحة 97 قال وقد ذكر بعض العلماء في هذا الموضوع قاعدة عامة مفادها أنه لا يحكم بإسلام الشخص إلا إذا أقر بالشهادتين وكان هذا الإقرار كافيا في نقد جميع معتقداته الباطلة التي اشتهر بها. يكون إيش؟ تفيد لم يكن كافي لابد أن نأتي بإيه؟ بألفاظ أخرى مفهوم؟ إذا كان مجرد نطق شهادة كافيا بها ونعمك وهذا هو الأصل. فإذا لم تكن كافية لابد أن يأتي ليش؟ بألفاظ أخرى. إذا اعتبار النطق بالشهادتين علامة للحكم بإسلام الرجل على الإطلاق ليس صحيح. هناك حالات لابد أن نضيف إليها الرجل أو العبد أو المرء